أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه فَقَدْ لَا ذَلِكَ إِنْ لا بيك إنك بالوادي

قذف فيه

وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. بِسْمِ Oh. قلوب